يقرب حيضها ولا يستقر. ذكرني أحد الأطباء من إخواننا قال له جيبها على المستشفى خلينا نكشف عنها بال هي جديدة التلفزيون ما بيجوز بمجرد هذا الأمر أن تشرف على عورتها، لأن ذلك لا يجوز إلا ضرورة. شو الضرورة هنا؟ بعدين قال شو نساوي؟ والله أنا ما أدري، لكن يذكر في البال انه لازم تسأل امها. اليوم يكون اصاب الام لما كانت في نفس السن ما اصاب بنتها، وتشوفوا كيف عالجت هي القضية. وربما هذا دور لابد ان تمر به بعض الافكار، ثم يزول ويستقر الحيض ولا يضطرب. شاهد عندكم معلومات مسموعات عن هذه القضايا؟ انا على على على حداثه عهدي في مثل هذه الامور اعرف استاذ انه يعني كثير من النساء بجوز يكون عندهم مثلا اضطراب في العاده او في الحيض، ثم بحبوب معينه حبوب يعني تفعل مثل هذا الشيء تجعل ال تقر يعني ايش يسموها ترتيب العاده او كذا تنظيم العاده. حبوب منع حمل فيه بس بعد الزواج؟ لا لا لا غير، حتى وهيبنس حبوب لتنظيم حبوب لتنظيم الدوره. بيكون جيد هذا الدكتورة جلح على المستحات هذه نقلة الدكتورة بيقول يعني انه بعد الزواج العلاج الان بكشف الان ليه؟ العلاج بيقتضي بعض الكشف. ليه؟ انا ذكرت اللي بالنسبة لاضطراب الدورة الايام انه بالنسبة لحتى تعرف البويضة نزولها وطلوعها وكذا الحاجة لها شيء. اما اللي ترغب دائما الدكتورة اذا كان ما في تأثر انه بعد الزواج العادة تنتظر، فاذا ما انتظمت بعد الزواج تعطيها حبوب منع حمل، لان حبوب منع حمل تمنع زيج عادي فترتبها على الايام، لانه مرتب هذه الحبوب هذه منع الحمل مرتب على الايام، فطالما هذه الحد تاخذها ما بتيجي. فصار الان الحبوب اللي بيسووهم بيسالوك عنهم مره بالحج وبياخروا الدوره. هو الشيء اللي لازم نعرفه من بعض الأطباء هو مثل هذه البنت مسؤول عنها، لو تركت وشأنها شو مستقبلها من الناحية الصحية؟ في عليها ضرر؟ لأنه قضية مضطرجة الحيض هذه مذكورة في كتب الفقه ولها يعني معالجة خاصة من ناحية صلاتها وصيامها وصيام زوجها لها وإلى آخره، لكن البحث من ناحية طبية لو تركت هكذا، لأنه لما نقول نحن ما بيجوز أن نعرضها على الطبيب من أجل هذه القضية، هذا قائم على أساس أنه ما في ضرر، لكن هل الأطباء يقولون لا هذا له عاقبة سيئة جدا بالنسبة لصحة الفتاة هذه، فيا ترى في شيء من ذلك ولا لا؟ وهذا اللي كان احنا عرضناه على الدكتورة كريمة في احدى ادواتنا طرم عن اشياء البنت، فنقلنا الكلام للدكتورة كريمة فقالت ما في الا شغلة واحدة بس اللي هي حكاية عن ممكن بداية زواجها ما يتم حمل. وما ذكرت اعراض ثانيه؟ هذا مثل العقم مش ضروره. اي نعم هيك بذكر. فريق من الرصيف هيك بذكر. فلما أتيت له بالحجة التي ذكرتها أن أبو نعيم في الحلية ولا البغو في شرح السنة ولا ذات الصلع له يقولون وهو صحيح أخرجه البخاري، قال هذا كلام بمشي على الأطفال مش علي، لأنه هم يسوقون الإسناد ويقول هذا إسناد صحيح، يعني إسنادهم للبخاري، ومثل ما بيقول أخرجه البخاري إسناد البخاري مش مثل الذهبي أو أبو نعيم بيقول حدثنا فلان عن فلان بمر من إسناد البخاري، بيقول فهو لما يقول إسناده صحيح يعني نفس الإسناد، أما أخرجه البخاري عن حديث عن إسناد البخاري نفس الشيء. لا بس هذه بساطة، لأنه صاحب السنة اللي يخدمه بزعمه يقول هذا حديث صحيح اتفق عليه. نعم صحيح. أنا ما هو أستاذ جبت لي شغل أقوى من هيك. قلت لي أستاذ أنت في تعليقاتك على تعريف الخلف لرجال السلف كنت تقول هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وهذاك بدون إسناد ذكر حديث، فسكت. شوف هنا أستاذ بدون إسناد فوق. لا بس هذا أخي هو ذكر إسناد يعني محاولة خلاص يعني ما نعم ولا مبين إنه كلام مهلال حديث صحيح مسلم أخرجه حديث صحيح أخرجه مسلم. الله يا عبد الله بيتحرك أستاذ مستمتين والله مرة جلت فيها يا فؤاد جورة المشوار هني بسبب الجسر هذا. اي نعم انا رجع على اخر انا رجع قريبة بس ما معين وابو ليلة قريبة وابو ليلة التسعة بالمخيم